بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال درسنا موصولا في باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. ونتابع مع القارئ الفاضل الأخ أسامة ليواصل ما بدأه بالأمس من حيث انتهى، فإلى ذلك ندعوه أن يتفضل فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: قوله فليعتني اللبيب، اللب العقل، واللبيب العاقل. قوله ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. قال الشيخ سليمان: قلت بل يبوحون بذلك ويصرحون به جهارا في أشعارهم وكلامهم. قال ابن عقيل في الفنون: الواحد من العوام إذا رأى مراكب مقلدة بالذهب والفضة، ودارا مشيدة مملوءة بالخدم والزينة، قال: انظر إلى ما أعطاهم مع سوء أفعالهم. ولا يزال يلعنهم ويذم معطيهم ويذم معطيهم حتى يقول: فلان يصلي الجماعات والجمع ولا يؤذي الذر، ولا يأخذ ما ليس له، ويؤدي الزكاة إذا كان له مال، ويحج ويجاهد، ولا ينال خلة بقلة، ويظهر الإعجاب. ولا ينال خلة بقلة، يعني ما يتناول بقلة خيانة أو شيء من هذا، لعله يريد هذا، يعني أنه لا يؤذي الذر ولا وهو أمين، حتى أنه يعني لا يأخذ بقلة أو خلة بقلة، مثل ما يقال يعني حزمة كراث أو شيء، يعني أنه لا يسرق حتى هذا الشيء القليل، ومع ذلك يعني لا يرزقه الله. هذا في نظري هذا المتعنت على القدر. وقد وردني سؤال من بعض الإخوة، يعني هو من هذا النوع، يقول يعني إن المسلمين، على كل حال قد يكون هذا السؤال انغمر ضمن الأوراق الكثيرة، لكن الذي علق في ذهني من معناه كأنه يقول يعني إن المسلمين الآن يعني في المرتبة الأدنى، والله سبحانه وتعالى كأنه يقول أعطى يعني غيرهم، أعطى أعداءهم من أسباب القوة والتكنولوجيا وما إلى ذلك ما لم يعطي المسلمين، فكأنه يعني يستنكر هذا، أو من جنس من يتحدث عنهم ابن عقيل وغيره من المعترضين على القدر. والذي أذكره من جوابي على هذا الاستفهام أو هذا التساؤل هو أني قلت له إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا أمر، وأن سبب تأخرنا هو من أنفسنا، فلما كان أوائلنا أخذوا بالأسباب المشروعة مع التمسك بالدين سادوا المشرق والمغرب وقصروا قيصر وكسروا كسرى واحتكم إليهم العدو والصديق وتمت لهم القوة العظمى فصاروا يمسكون بزمامها وصار لسان الميزان بأيديهم. أما حينما تركوا أو تهاونوا بالأخذ بالأسباب وقصروا في الأوامر والنواهي فإنه حصل فيهم من الضعف والتفرق ما حصل، حتى ظهر عليهم يعني ظهر عليهم مدعو المدنية ومدعو بالاختراعات العصرية وب يعني ما يرى من قوة، وهذا ليس هو نهاية المطاف. الدنيا جميعا ليست هي النهاية وليست هي العبرة، فالله يعطي الدنيا من أحب، يعطي الدنيا من لا يحب، لكن لا يعطي الدين ولا يعطي رضاه سبحانه وتعالى إلا من أحب، فلا عبرة يعني في ما يجري على أيدي غير المسلمين من الظهور والاستعلاء، فهذا أمر مؤقت ولله فيه حكمة، وهو بسبب يعني تقصير من أصحاب الحق أو بسبب قصورهم. وإذا عادوا عاد الله عليهم بعائدته، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لكن المطلوب أن نحسن الظن بالله عز وجل وأن ما يقع من قدره فهو لحكمة تعلو كل حكمة، هو سبحانه وتعالى لا يفعل عبثا ولا يترك هملا ولا يأمر سبحانه وتعالى إلا بما يصلح البلاد والعباد، وهو سبحانه صاحب الفضل وصاحب العدل، كما قال تعالى وهو الغفور الرحيم في ختام قوله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، العزيز على من أساء والغفور لمن أحسن، فهو سبحانه وتعالى لا يسوي بين المحسن والمسيء، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. يجب أن نحسن الظن بالله عز وجل، ويجب أن نعتقد ما قرره الشيخ هنا من كلام ابن القيم، ومن سوء الظن بالله أن نجتنب سوء الظن بالله الذي هو أن يظن بالله عز وجل أنه لا ينصر رسوله ولا ينصر أتباعه، أو أنه سبحانه وتعالى سيديل على الحق حتى يضمحل الحق، هذا من سوء الظن بالله، فينبغي أن نجتنبه وأن نحسن الظن بالله عز وجل، ولا يخالجنا في ذلك أدنى ريبة ولا شك. هذا كلام ابن عقيل رحمه الله يرصد لنا حالة من أحوال الناس، من أحوال بعض الناس في إساءتهم الظن بالله خصوصا العوام، نعم. قال ابن عقيل في الفنون: الواحد من العوام إذا رأى مراكب مقلدة بالذهب والفضة ودارا مشيدة مملوءة بالخدم والزينة قال: انظر إلى ما أعطاهم مع سوء أفعالهم. نعم، انظر ما أعطاهم، يعني انظر إلى ما أعطاهم الله مع سوء أفعالهم. هذا إذا كان يؤمن بالله، هذا إذا كان يؤمن بالله. أما إذا كان والعياذ بالله كما عليه من يسمون بالعلمانيين أو الملحدين، إذا حدثته عن الدين قال يعني جنبنا من هذا الحديث وحدثني عن الدولار أو عن أين، أو اجعل الدين على الرف كما يقال، يعني فهذا أسوأ وأسوأ. لكن إذا كان يؤمن بالله يقول انظر إلى ما أعطاهم الله مع سوء أفعالهم. حتى أن بعض صاحب معارج للألباب ذكر من حالات القبوريين أنه يأتي إلى الولي أو صاحب القبر ويقول: انظر ما فعل الله بي ولم يبق إلا رحمتك. هل بعد هذا سوء؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال: ولا يزال يلعنهم ويذم معطيهم حتى يقول: فلان يصلي الجماعات والجمع ولا يؤذي الذر ولا يأخذ ما ليس له ويؤدي الزكاة إذا كان له مال ويحج ويجاهد ولا ينال خلة بغلة. أي لا ينالها من غير حلها، خلة بغلة يعني مثل حزبة الكرات أو نحوها. نعم. ويظهر الإعجاب كأنه ينطق: إنه لو كانت الشرائع حقا لكان الأمر بخلاف ما ترى، وكان الصالح غنيا والفاسق فقيرا. هذا يعترض على حكمة الله، هذا إبليسي، هذا إبليسي يعترض على حكمة الله كما اعترض إبليس على الله عز وجل. لكن إبليس اعترض لصالح نفسه، وهذا أشد من إبليس اعترض بزعمه لصالح غيره، كأنه يعترض على حكمة الله. هذا من سوء الظن بالله، وهو ظن الجاهلية. نعم. قال أبو الفرج بن الجوزي: وهذه حالة قد شملت خلقا كثيرا من العلماء والجهال. نعم. أولهم إبليس، فإنه نظر بعقله فقال: كيف يفضل الطين على جوهر النار؟ وفي ضمن اعتراضه: أن حكمتك قاصرة وأن رأيي أجود. وتبع إبليس في تغفيله واعتراضه خلق كثير مثل ابن الراوندي والمعري. المعري أي نعم، أيضا من المتشائمين، من المتشائمين فيه، يعني له أشعار تنبئ عن سوء الظن. قاه في اليم مكتوبا وقال له: إياك أن تبتل بالماء، ونحو هذا الكلام. نعم. غير مجزم في ملتي واعتقادي، نوح باكل أو ترنم شأك، كلها هذه الأشعار تنبئ عن سوء ظن في نفوس قائليها. والمعري كان أيضا يعني ممن لا يأكل اللحم، إلى أنه مرض فوصفوا له فرخة أو كذا، فوضعه في يده وقال: استضعفوك فوصفوك، هلا وصفوا شبل الأسد. الله المستعان. كثير يعني على كل هذا يدل على سوء الظن، تشاؤم دائما يقود أو ينبئ عن سوء ظن صاحبه. المسلم ينبغي دائما أن يحسن الظن بالله وأن يكون متفائلا، تفاؤلا لا يجره إلى الإدلاء على الله، الإدلال على الله والاتكال على سعة رحمته وترك العمل وترك لا أي نعم، بل يكون وسط. نعم. ومن قوله: إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق أحمقا، ولا ذنب يا رب السماء على امرئ رأى منك ما لا يشتهي فتزندقا. الله المستعان، أعوذ بالله. نعم. هذا من القائل؟ المعري. نعم. وكان أبو علي بن مقلة يقول: يا رب تخلق أقمار ليل وأغصان بان وكثبان رمل، وتبدع في كل طرف بسحر وفي كل قد رشيق بشكل، وتنهى عبادك أن يعشقوا أيا حاكم العدل ذا حكم عدلي. تصحح ما كتبت، وفي كل قد رشيق بشكل. هذا أيضا من التشاؤم، حتى قيل إن الله المستعان عبد الله القصيمي هذا انحرف، يعني كان من أسأل الله العفو والعافية والثبات، فكان في لبنان بين الغواني ويحتج يعني بمثل ما يحتج هذا، ويقول يعني كيف يحرم مثل هذا أو شيء من هذا الكلام. الله المستعان. نعم. وكان أبو طالب المكي يقول ليس على المخلوق أضر من الخالق. شوف هنا يقول هذا أبو علي بن مقلة، نعم، يا ربي تخلق أقمار ليله وأغصان بان وكثبان رملي، وتبدع في كل طرف بسحر وفي كل قد رشيق بشكل، وتنهى عبادك أن يعشقوا أيا حاكم العدل ذا حكم عدلي. هذا لسان حال يعني من تعلق بالغنى يعني وشريحة كبيرة الآن يزعمون الحب وما الحب، والحب أنه شريعة المتحابين، وما هو إلا الهوى والفساد. الفساد في الحب، الفساد في الإرادة، أو الفساد في التصور، ويسمونه عشق، وما دام عشق فهو مباح. هذا كله يعني نتج عن سوء الظن بالله عز وجل، وعن فساد التصور وفساد الإرادة، فوضع الحب في غير موضعه، أضاع حبه كما أضاع حظه. امرؤ القيس ملك الضليل أضاع ملك أبيه ميراثه، وأضاع أيضا حبه في مثل ما ذكر في معلقته، فباطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أجمعت صرمي فأجملي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. خلاص ضاع، وضع الحب في غير موضعه، لأن موضعه أن يفرد الله به. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا، ووضع الحب في غير موضعه، إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. القوة جاذبة، القوة جاذبة، لكن المؤمن يرى أن القوة لله فينجذب لله عز وجل ويتعلق بالله. وغير المؤمن متى يراها؟ يوم القيامة. ظالم يراها يوم القيامة، يعني يكشف الغطاء. ولو يرى الذين ظلموا إذا رون العذاب أن القوة لله جميعا، أن الله شديد العذاب، اتبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس أسباب المودة. نعم. شيخ المطبوع بزيادة يعني يغلب على الظن أنها من الطابع، هذا 13. الزيادة كلام ابن مقلة؟ لا، تحت رقم 13. أي هذه زيادة؟ نعم، من الطابع. هل من الطابع ما نبيه؟ أي نعم. وكان أبو طالب المكي يقول ليس على المخلوق أضر من الخالق. نعم، أعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ليس على المخلوق أضر من الخالق، يعني هذا من سوء الظن، استحكم سوء الظن فيه ففاه بهذا الكلام الخبيث. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله ودخلت على صدقة ابن الحسين الحداد، وكان فقيها غير أنه كان كثير الاعتراض، وكان عليه جرب، فقال هذا ينبغي أن يكون على جمل لا علي. الله المستعان، أعوذ بالله. هذا يعترض، نعم، ينبغي أن يكون على جمل لا علي. ترى عامة المعتزلة في فرضهم يعني أو إيجابهم على الله شريعة، شريعة أن يعذب العاصي وأن يثيب الطائع وأن العبد يخلق فعل نفسه هو من هذا النوع. فالمعترضين على القدر أنواع، قائضون في القدر، منهم إبليسية ومنهم مجوسية ومنهم مشركية. فلا يخرج مسيء الظن عن هذه الأصناف الثلاثة. نعم. وكان يتفقده بعض الأكابر بمأكول فيقول: بعث لي هذا على الكبر وقت لا أقدر على أكله. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أن الله هل يعني الله بعث لي هذا على الكبر وقت لا أقدر على أكله؟ الله المستعان. أي نعم. وقال ابن الجزي: وكان رجل يصحب، هذا من سوء الظن بالله. الحاصل أن هذا من سوء الظن بالله. نعم. ولا ينبغي للمؤمن إلا أن يحسن ظنه بالله عز وجل، وإذا حصل له ما يؤلمه أو حصل له شر فليتهم نفسه، لأن هذا الشر من نفسه، إما بسبب قصورها أو بسبب تقصيرها. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والله عز وجل لا يفعل الشر، ليس الشر إليه، يعني لا يفعل الشر المحض، لكنه عز وجل يخلق شرا نسبي له فيه حكمة، ينتهي إلى حكمة يحبها سبحانه وتعالى، وحكمة وجودها خير من عدمها بعدم هذا الشر. فالشر ليس إلى الله من جهتين: من جهة أن الله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق، له الكمال المطلق، فلا يحتاج أن يفعل الشر، يعني لا غرض له، لا مقص، لا لا لا لا إرادة، لا يريد الشر سبحانه وتعالى، لا يريد الشر، وإنما يريد ببعض الذوات الشريرة خيرا، هو لا يريد الشر سبحانه وتعالى، لأن له الكمال المطلق، بخلاف المخلوق فإنه يفعل شرا، إما لجهله وهذا قصور، وإما لحاجته وهذا أيضا قصور، لأن غالبا إذا علم بمضرة المعصية وكان في غنى عنها لا يقترفها، إذا كان عالما بضرر المعصية وهو في غنى عنها ففي الغالب أنه لا يقترف هذه المعصية. ولهذا جاء الوعيد الشديد على الأشيمط الزاني، يعني ذو الشيبة ليس في حاجة، ليس في توقات، فإذا كان مع شيبته يزني فهذا يعني يتعرض لوعيد أشد، لأنه لا داعي له. غالبا يعني المخلوق يفعل إذا كان في جهل، كما ذكر الله عز وجل: الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون، فما أحد عمل سوءا إلا وهو يجهل، والله عز وجل بكل شيء عليم سبحانه وتعالى، بكل شيء عليم، وهو سبحانه وتعالى غني عن العالمين، فلا يليق بجلاله إرادة الشر، فالشر ليس إليه لأنه لا يريده ولا يخلق شرا محضا. ثم إن هذا الشر هو نسبي بالنسبة للمخلوق، وجاء المخلوق إما من تقصيره وإما من قصوره، وبالنسبة لله ليس شرا بل هو لحكمة، والشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء، فلا تتجه الإرادة لإيجاد، هل العدم يقال إنه يوجد؟ لا، العدم عدم على اسمه. أرجو أن يكون كلامي فيه أو مفهوم، ما أدري، وإذا كان فيه إشكال الحوار يعني أو الحوار مسموح به هنا في هذه المسألة بالذات، لأنها مهمة، والشر ليس إليه سبحانه وتعالى. فينبغي أن نحسن الظن بالله من حيث اعتقادنا أنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، غني عن العالمين، بيده الخير وإليه الخير وكل فضل منه سبحانه وتعالى، وما يصيب به عبده فهو عدل منه سبحانه، لأنه بسبب قصور هذا العبد أو بسبب تقصيره. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ونفسك مما كتب الله لك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، نفسك مما كتب الله لك، أي نعم، سواء كان قاصرة أو مقصرة فهي مما كتب الله لك. فلا يعني تعارض بين الآيتين كما يعني أثر عن جاهل قال هذا الكلام. القرآن لا يعارض بعضه بعضا، لا يتناقض. فقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا متفق تماما مع قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ونفسك مما كتب الله لك. أي نعم. طب. نعم ارفع صوتك. وش الفرق؟ أي يقول أنه بعض الناس يقولون أن الشر من مفعولات الله لا من فعله، كأنه يريد هذا القائل أن يفرق بين الصفة القائمة بذات الله عز وجل وما نشأ عن الفعل من مفعول وهو المخلوق. واضح؟ فهو يقول من مفعولات الله يعني مخلوقات الله، لا من فعله أي من صفته القائمة به. نعم، ونحن نقول ذلك، نقول إن الشر ليس إليه، يعني أنه لا يفعل الشر يريد الشر، يعني لا يفعل الشر يريده، ولكن يريد به إذا كان شرا نسبيا. أنا أحاول أن يختصر العبارات لتفهم. أي نعم، يريد به، خلق إبليس يريد به، لا يريده. أي نعم، نعم، الحكم، احنا نتكلم في الحكم، فمن حكم الله عز وجل في خلق إبليس، أي نعم، شر نسبي، إبليس شر بالنسبة لمن أطاعه، وشر بالنسبة له هو، هو في جهنم ومن تبعه، بسبب يعني بسبب تقصيره، بسبب عصيانه، وبسبب قصوره، هو مخلوق. ومن حكم ومن الحكم لله عز وجل في إيجاد هذه الشرور، في إيجاد إبليس مثلا، أول الحكم أن يتميز أولياء الشيطان من أولياء الرحمة، أن يتجلى عفو الله عمن أغواه إبليس فتاب فعفى الله عنه. وحكم كثيرة قيام سوق الجنة والنار، أي نعم، بسبب الجهاد، جهاد أولياء الرحمن لأولياء الشيطان. أي نعم، فحكم عظيمة، حكم كثيرة، نعلم منها ما نعلم ونجهل ما هو أكثر، لكن من حيث الجملة نعلم يقينا أن الله لا يخلق عبثا بل يخلق لحكمة، وأن الله عز وجل لا يأمر بمجرد الإرادة المحضة، يعني بمجرد أنه يريد الأمر لا، ولكنه في مأموراته وفي مفعولاته سبحانه وتعالى تنتهي مأموراته وتنتهي مفعولاته إلى غاية الحكمة جل وعلا. هذا الذي ينبغي أن نعتقده، وأن نعتقده في الله، وخلاف ذلك سوء ظن بالله عز وجل. فنعوذ بالله من سوء الظن بالله وبشريعته وبأمره سبحانه وتعالى وبحكمته. لكن قد تظهر لنا الحكمة وقد لا تظهر. إذا ما ظهرت لنا الحكمة يكفي أن نؤمن إجمالا بأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل نعم إلا ما هو لحكمة. نعم حق، نعم، فمن تبع هداه فلا يضل ولا يشقى. نعم، الله يجعلنا وإياكم مما يتبع هداه. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله: وكان رجل يصحبني قد قارب 80 سنة كثير الصلاة والصوم، فمرض واشتد به المرض، فقال: إن كان يريد أن أموت فيميتني، وأما هذا التعذيب فما له معنى، والله لو أعطاني الفردوس لكان مكفورا. أعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. هذا من سوء الظن، هذا من سوء الظن بالله عز وجل. هذا مثل الذي جزع فاتكأ على رمحه فمات فقتل نفسه، صابته جراحة في سبيل الله فجزع لم يصبر، ولو صبر لكان أعظم لدرجته، وربما كانت عليه ذنوب يكفر الله بها عنه، لكنه والعياذ بالله لم يتسع، يعني سبقت عليه الشقوة، غلبت عليه الشقوة فلم يتسع صدره لعبادة الله عز وجل، فضاق وجزع واتكى على رمحه فقتل نفسه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، قال هو في النار لما تحدث عنه أحد الصحابة الذين أعجبوا بشجاعته وأعجبوا ببلائه، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، مما حمل هذا الصحابي أن يتبعه ليرى ماذا يفعل. فلما رأى نهايته أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله، لقد يعني رأيت الرجل يعني على نهاية سوء، أو كما قال قتل نفسه. نعم، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. قال ورأيت آخر يتزيى بالعلم إذا ضاق عليه رزقه يقول أيش هذا التدبير. أي نعم، نسأل الله سبحانه. حتى بعضهم إذا ضاق به المرض أو مرض ما يصلي من سوء الظن بالله عز وجل، يعني لا يصلي، يترك الصلاة ويترك أي نعم، وهذا بسبب سوء الظن بالله عز وجل. قال وعلى هذا كثير من العوام إذا ضاقت أرزاقهم اعترضوا وربما قالوا ما نريد نصلي. أي نعم، بعضهم تضيق أرزاقهم وهي بقدر الله عز وجل، فتجد أنه يتسخط، وتجد أنه يعني يرتكب أمورا يخرج بها على المجتمع، ويرتكب جرائم هو من سوء ظنه بالله عز وجل، يظن أنه يستجلب الرزق بمعصية الله، يستجلب الرزق بالجرائم التي يرتكبها، وهذا من سوء الظن بالله عز وجل، لأنه لو اتقى الله عز وجل لرزقه من حيث لا يحتسب، وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا ضاق على الإنسان رزقه أو يعني استبطأ رزقه فليستغفر الله، إذا استبطأ الفرج استبطأ الرزق فعليه أن يستغفر الله من هذا، لأن هذا سوء ظن بالله. وإذا مات ما عاد على نفسه بالذنب وعاد على نفسه يعني باللوم وبالتوبة إلى الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخيبه، هذا أمر مؤكد وأمر ثابت في العقيدة الإسلامية. نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تفضل. قال وإذا رأوا رجلا صالحا مؤذا قالوا ما يستحق قدحا في القدر. هذا الناس معه الآن، والله يا فلان أنت ما تستحق، والله ما تستاهل، إذا جاء مصيبة جاء مرق والله ما تستاهل، ما تستاهل الذي أصابك، هذا سوء ظن بالله عز وجل. نعم. قال وكان قد جرى في زماننا تسلط من الظلمة، فقال بعض من تزيى بالدين هذا حكم بارد. أيوه، يقولون بعض المعاصرين يقول دينكم دين حامض، تركونا من دينكم إذا حصل تسلط على بعض يعني أهل الدين، أو حصل يعني هذا التسلط بقدر الله عز وجل، ما يصيب أحد حتى متدين أو غير متدين إلا بسبب ذنوبه، يعني ما يصيبه من مصائب إلا بسبب منه هو، إما من تقصيره أو قصوره. أي نعم، إذا كان بسبب قصوره يرفع الله درجته بهذه المصيبة، وإذا كان بسبب تقصيره فيكفر الله عنه تقصيره ذنبه بسبب هذه المصيبة. ما هو بالدين هو اللي سبب عليه، ما هو بالدين اللي سبب عليه. أو بعض الناس قال إذا شاف واحد لحيته طويلة قال هذا من نقص العقل، هذا من قصور العقل. إذا كان يريد هذا أن يعني يتسنن يلتزم السنة، فهل هذا نقص في العقل؟ أبدا، بل الذي يعني يكثر شعره بسبب الحلق وكذا، هو يمكن إذا كان طول الشعر ونزيف الشعر يضر له علاقة بالعقل فهذا أولى. أي نعم، حتى ذكرت عن ابن في كتاب الحمقى أظن أو كذا ابن الجوزي، يعني قديمة ليست حديثة. أي نعم. والقصور، قل لي ما الفرق بين التقصير والقصور؟ القصور خلقي طبعي، لسنا آلهة، بشر. يعني قل لو كنت أعلم الغيب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لكنه لا يعلم الغيب وما مسني السوء. فهذا قصور طبيعي، قد يصاب بسبب قصوره الطبيعي بمصيبة، موت، مصائب أخرى، أمراض ليس لديه مقاومة لقصوره. هذه المصائب التي تصيبه إذا صبر عليها وكان موقفه موقفا يشكره الله له وهو أن يصبر ويحسن الظن بالله، رفع الله درجته بهذه المصيبة. من مات بالطاعون شهيد، من مات بالغرق شهيد، من مات بالبطن شهيد، يعني فهذه المصائب إذا كانت بسبب القصور يرفع الله بها درجة المصاب، وإذا كانت بسبب التقصير فالله يكفر بها عن المقصر. لا شك، أقول لا شك، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، فالابتلاء مداره على حمل الأمانة، وحمل الأمانة مدارها على الصبر على الأوامر والنواهي وأقدار الله المؤلمة وعدم الصبر. فالمنافق خان الأمانة في الباطل، ما صبر على الأوامر في الباطل، ولا صبر عن النواهي في الباطل، ولا صبر على أقدار الله في باطنه، كافر. فهو خان الأمانة في الباطل وأظهرها في الظاهر، هو منافق. وأما المشرك فقد خان الأمانة باطنا وظاهرا. من الذي أدى الأمانة؟ هو المؤمن. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبسبب ظلمه وجهله يحصل له ما يحصل. أي نعم، الظلم بسبب الشهوة، ويعني الجهل يسبب الضلال، فهو يرفع عن نفسه الجهل بالعلم النبوي بالوحي، ويرفع عن نفسه الظلم بنهي نفسه عن الهوى واتباع السنة التزام السنة. لماذا حمل الإنسان هذه الأمانة؟ لماذا حمل الإنسان هذه الأمانة؟ ما هي الحكمة؟ إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. منافق خان الأمانة في الباطل، مشرك خان الأمانة باطنا وظاهرا. من الذي أداها؟ المؤمن. يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. لا شك يعني هذا ابتلاء، مدار الابتلاء على حمل الأمانة، مدار الأمانة على التزام الشريعة والصبر عليها وعلى أقدار الله فيها. ماذا نقول حولها؟ ندندن. يقول الأخ إذا اعتقد المسلم أن المصيبة إذا أصابت المسلم أو أصابته مسلما فهي إما لتكفير ذنوبه وإما لرفع درجته، أقولت هذا حق وهذا الذي نقرره من بداية الدرس. أي نعم، بارك الله فيك. نعم. قال وكان قد جرى في زماننا تسلط من الظلمة فقال بعض من تزيى بالدين هذا حكم بارد. إيش معنى كلامه؟ يقول بعض الظلمة تسلطوا على أهل الدين على أهل العلم، فقال بعض المنافقين هذا دين بارد أو هذا حكم بارد أو شيء من هذا الكلام، يعني مثل المنافقين الذين قالوا غر هؤلاء دينهم، شاكين هذولا يعني غر هؤلاء دينهم، فكذلك لكل قوم وارث. نعم. قال: وما فهم ذاك الأحمق فإن الله يملي للظالم. هو لما يقول هذا حكم بارد لعله يقصد حكم الله. أي نعم، الحكم الكوني الذي أدال للظلمة على أهل الدين. فقال بعض من تزيى بالدين: هذا حكم بارد. نسأل الله العفو والعافية. مثل الذين يقولون يعني عن الدين أو عن الإسلام: هذا دين حامض. أي نعم، أو دين يعني الله غر هؤلاء دينهم. وما فهم ذلك الأحمق أن الله يملي للظالم ولا يهمله. نعم. قال: وفي الحمقى من يقول: أي فائدة في خلق الحيات والعقارب وما علم أن ذلك أنموذج لعقوبة المخالف. إيه، هذا ما ظهر لنا. وإلا ففي يعني خلق الله هذه المخلوقات من التوازن الكوني ما الله به عليم. يعني إذا تسلط بعض الناس على صنف من الأصناف فأفنوه، يعني ظهر لهم بلية أخرى. يعني كما قيل إنه تسلطت يعني أو تسلط بعض الناس على بعض الطيور التي تأكل الزرع أو تأكل، فأفنوها، فيعني وجدت آفات أخرى كانت الطيور تقضي عليها، فحاولوا أن يعيدوا الطيور لإعادة التوازن. فالأمر يعني الله فيه حكمة. الإنسان اللي يغر بما يظهر له من العلم ويحكم أنه أحاط بما ظهر له هذا جاهل. كما قيل: قل للمدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. احتنوا أحد الجبابرة إلى ما هي الحكمة في خلق الذباب، ولأنه وقع على أنفه. قال: ما هي الحكمة في خلق، لأي شيء خلق الله الذباب؟ فأجابه يعني من أجابه قال: ليقع على أنفك. الله المستعان. لا يعني لله، الله أكبر، الله أكبر. لكن يجب أن نحسن الظن، يجب أن نحسن الظن في الله عز وجل. لا يفعل عبثا، لا يخلق عبثا، ولا يترك هملا سبحانه وتعالى. لا. قال: وهذا أمر قد شاع، ولهذا مددت النفس فيه. نعم. واعلم أن المعترض قد ارتفع أن يكون شريكا. هذا الذي يقول الشيخ سليمان، ها؟ أو لا، أو غيره، أو ابن الجوزي. إما ابن الجوزي أو ابن مكحان علق. نعم. طيب، القائل، أنت قلت القائل لا أدري هل هو ابن الجوزي أو ابن مفلح. طيب، أنت يمكنك تراجع الآداب. أنا رجعت لأنه في الآداب موصور بكلام ابن الجوزي. أي. ولم يبين المفلح نهاية كلام ابن الجوزي، لأنه في كتاب السر المصون وهو ليس موجود. ليس موجود. كتاب ابن الجوزي. إذن كتاب السر المصون في ماذا؟ في العلم المكنون، أظن اسمه كذا. ابن الجوزي. فأنا لا أعرف ماهية هذا الكتاب، وإلا كان أدعو يعني الباحثين إلى البحث عنه. نعم. لأنه يعني بعض كتب ابن الجوزي ينبغي ألا تنشر. في الآداب هو عزى إليه. نعم. طيب، لكن ما دام فيه مثل هذا الكلام، أي نعم، فهو جدير أن يبحث عنه. نعم. أن المعترض قد ارتفع أن يكون شريكا، وعلى الخالق بالتحكم عليه. وهؤلاء كلهم كفرة لأنهم رأوا. يعني ارتفع في نفسه، ارتفع في نفسه، في نفسه كبر ليس بالغة. يعني ارتفع في نفسه أن يكون شريكا. نعم. وعلى الخالق. الله سبحانه يقول: ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق أنفسهم. وعاب الذين جعلوا الملائكة إناثا وقال: شاهدوا خلقه ستكتب شهادتهم. كل هذا الذي يتفوى به مثل هؤلاء هو من سوء الظن بالله عز وجل، ومن الكبر المستقر يعني في نفوسهم بغير حق. نعم. قال: وهؤلاء كلهم كفرة لأنهم رأوا حكمة الخالق قاصرة. وإذا كان توقف القلب عن الرضا بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج عن الإيمان، يعني عن كمال الإيمان، يخرج عن الإيمان الكامل. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون يعني كمال الإيمان الواجب، لأنه كثير يعني أخشى أنا حينما أؤكد هذا المعنى أخشى من أن يعني يظن بعض السامعين أن من لم يرضى أو صار عنده بعض عدم الرضا أنه يعني قد خرج من الإيمان، لأنه قد يكره أو قد يكون عنده شيء من الكراهية أو قد يكون عنده شيء من عدم التسليم، لكن هو عنده أصل الإيمان. فهنا فلا وربك لا يؤمنون يعني الإيمان المطلق، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أي نعم، يعني إذا وجد في النفس حرج أو في النفس نزعة لعدم تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر لهوى أو نحو ذلك، وفيها عدم تسليم، فهذا من نقص الإيمان الواجب الذي يعاقب عليه صاحبه، يعاقب عليه صاحبه. نعم. لا، ما هي مؤولة، ليست مؤولة، الآية مفسرة. كلامك مطلقا، كلامك مجمل، وأظنك تبي تناظر، تريدها مناظرة، والدرس لا يتسع للمناظرة في هذا الموضوع، لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمني وإياك الرشد. هنا معنى الآية كما فسرها العلماء: فلا وربك لا يؤمنون الإيمان المطلق. أي نعم، قد يعني يحصل بعض الشيء مع وجود أصل الإيمان، مع وجود أصل الإيمان، لكن كمال الإيمان الواجب قد ينقص وقد يضعف، وقد يعني من لم يرضى بحكم الله وحكم رسوله مطلقا فقد خرج من الإيمان مطلقا. لكن أنا أتكلم على إذا كان فيه وجود الرضا، أصل الرضا، حتى لا تصطادنا بالعبارات. أي نعم، من كان عنده أصل الرضا ونقص الرضا، نحن نقول الإيمان يزيد وينقص، ننطلق من هذه القاعدة، قاعدة أهل السنة والجماعة، الإيمان يزيد وينقص والرضا يزيد وينقص. فإذا كان من لم يرضى مطلقا فهو لم يؤمن مطلقا، لكن من كان عنده أصل الرضا لا وقصر في كماله الواجب فهذا على حساب كمال الإيمان الواجب. نسأل الله الفقه في الدين. نعم يا أرجو أنه لا دعها. اللهم صل وسلم. أنا لم آذن لك. على كل حال اللهم صل وسلم. أنا أرجو أن إذا كان عندك سؤال أو عندك استفهام فنعم، أما أنك يعني تريد أن يعني تتسور علينا درسنا وتداخل مداخلة فنستعفيك. نعم، فضل. نعم. قال: فكيف يصح الإيمان مع الاعتراض على الله؟ وكان في زمن، أنا أريد أن يكون هناك فهم فأفتح باب الحوار فيتسع الحوار إلى غير المقصود، لأننا نريد حوارا يعني كما وصف، مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. ومن الإنصاف حقيقة ألا نتسور على الأمر أسواره وننازع فيه أهله، يعني لا نستغل الوقت لنقول ما نريد أن نقوله. ينبغي أن يكون سؤال استفهام جاد، استفهام عن معنى غامض قرر، من حقك أيها السامع أن تستفهم ولا تتريب عليك، لكن حينما يعني تريد أن تداخل ويعني تأخذ تقطع جزء من الوقت لتقول ما تريد أن تقوله أنت، ما أدري. نعم. قال: وكان في زمن ابن عقيل رجل رأى بهيمة على غاية من السقم فقال: وا رحمتي لك. الله المستعان. أعوذ بالله. نعم. فقال: وا رحمتي لك وقلة حيلتي في إقامة التأويل لمعذبك. الله المستعان. هذولا جمعية الرفق بالحيوان يعني. الله المستعان. فقال له ابن عقيل: إذا كان الرفق بالحيوان وفق الشريعة فنعم، لكن هذا خالف الشريعة. نعم، هذا اعترض على الله عز وجل. نعم. فقال له ابن عقيل: إن لم تقدر على حمل هذا الأمر لأجل رقتك الحيوانية ومناسبتك الجنسية، فعندك عقل تعرف به حكم الصانع وحكمته يوجب عليك التأويل، فإن لم تجد استطرحت لفاطر العقل حيث خانك العقل عن معرفة الحكمة في ذلك. انتهى. يقصد بالتأويل التفسير الصحيح، لأن التأويل بتعدد الاصطلاحات والتعبيرات يعبر به عن ثلاثة معاني: يعبر به عن الحقيقة الذي يؤول إليه الشيء، كما قال يوسف عليه السلام: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، هل ينظرون إلا تأويله، يعني مجيئه، مجيء الخبر. هذا بمعنى الحقيقة. وبمعنى التفسير أيضا، كما قال يعقوب ليوسف، لابن يوسف: ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني من تفسير الأحاديث. فيأتي التأويل بمعنى التفسير الصحيح، ويأتي التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المعنى المرجوح البعيد، نعم، لقرينة، وهو يرجح المرجوح لهوى في نفسه. فهذا هو التأويل المذموم، هذا هو التأويل المذموم، وهو الذي استفسر عنه الأخ وقال: هل هذا تأويل؟ أي نعم، هو التأويل المذموم، هذا هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى مرجوح بعيد لقرينة، لكن هو يرجح المرجوح لا لأن المرجوح هو الحق، ولكن يرجح المرجوح على الراجح لهوى في نفسه أو لبدعة استحكمت فيه يريد أن ينصرها بهذا المعنى المرجوح. فهذا هو التأويل المذموم، أي نعم، وهو ما عرف إلا عن أصحاب الكلام المذموم. نعم. قال: قوله: وفتش نفسك هل أنت سالم. قال ابن القيم رحمه الله: أكثر الخلق إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك، وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده. ولهذا الإنسان ينبغي أن يحذر من نفسه، وأن يسترشد بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، هو أرشد أن يقال في الصباح وفي المساء: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وما قال من شر نفسي الأمارة، أو قال نفسي اللوامة، إطلاقا من شر نفسي. فيستعيذ بالله، أول ما يستعيذ بعد التوسل الصحيح بالله عز وجل، يستعيذ من العدو الداخلي وهو نفسه: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. التوسل بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فينبغي، يعني لأنه فعلا النفس، يعني لو فتش الإنسان وأنصف من نفسه لوجد يعني فيها هذا المحذور متغلغلا. نعم. قال: فليعتني. نعم، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا الموضع، وليتب إلى الله ويستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء. نعم. ومنبع كل شر. فهذا بخلاف من يقول والله فلان غير واثق بنفسه، يجب أن تثق بنفسك، يجب سبحان الله يجب أن تثق بالله، الثقة بالله. أسئ الظن بنفسك وأحسن الظن بالله، أين استعذ بالله من شر نفسك. يعني يجب أن يتهم نفسه دائما ويحسن الظن بالله عز وجل، يظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سأمان، أما أن يظن السوء بربه فلا. نعم. وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهو أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد سبحانه الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى. أي نعم، فله الكمال المطلق سبحانه، لا نقص، الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، بخلاف المخلوق فهو ناقص قاصر ومقصر في آن واحد، فعليه أن يتوب وعليه أن يتهم نعم نفسه ومن قصوره أنه يعني ظلوم وجهول من قصوره، ومن تقصيره أنه لا يرفع الجهل عن نفسه ولا يجنبها الظلم بالتزام الاستقامة والعدل. نعم. قال: فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا وكيف بظالم جان جهول، وظن بنفسك السوء تجدها كذلك وخيرها كالمستحيل كذاك وخيرها كالمستحيل. نعم. وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل، وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن، فاشكر للدليل. الحمد لله وشكر له، هو الدال والمدلول عليه. نعم يا شيخ. ها؟ يترك الطاعات ظنا منه أنه يجتنب الفتنة، خطأ، ضلال. أقول ضلال، كيف يترك الطاعة؟ هو يريد ألا في الفتنة سقطوا، هذا الذي يفر من الفتنة بترك الطاعة سقط في الفتنة. هذا كما حكى الله عز وجل عن مثله الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم: لا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. الخطأ. نعم. نعم. قوله: فإن تنجو منها، أي من هذه الخصلة العظيمة. قوله: تنجو من ذي عظيمة، أي تنجو من شر عظيم. قوله: وإني لا إخالك، هو بكسر الهمزة، أي لا أظنك، والله أعلم. الله المستعان. على كل حال، نسأل الله أن يتغمدنا وإياكم بعفوه ورحمته. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمصر السلام. الأخ جزاه الله خير، سأل الله أن يستجيب دعاه، والسلام عائد عليه أيضا. قلوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما فهمت مراد هذه العبارة: ورحمتي لك وقلة حيلتي في إقامة التأويل لمعذبك. أظن فهمناها، ما أدري من اللي فهم إيش المراد بهذه العبارة. أقول بعضنا يعني من فهم يفهم من لم يفهم، هو له حقا يسأل، جزاه الله خير. نعم. لكن أريد أيضا من الأخوة من فهم. نعم تفضل. من التوجه يتوجع ورحمتي لك، يعني هو لما رأى بهيمة، هو القصة أنه رأى بهيمة، ماذا بها؟ غاية من السقم، فهو يعني كأنه يزعم أن رحمته أوسع من رحمة الله، هذا المراد، لسوء ظن بالله. نعم. قال: كان في زمن ابن عقيل رجل رأى بهيمة على غاية من السقر فقال ورحمتي لك وقلة حيلتي في إقامة التأويل لمعذبك. هذا يعني يعترض على حكم الله على هذه البهيمة في إسقامها، فهو يعني يقول أنا ما نفاه من الحكمة أو ما نفاه من وجه الحكمة في يعني إسقامك أو تعذيبك بهذا السقم، وكأنه يعترض على الله عز وجل، لأنه يعني ما يجد تفسير معقول كما يقول، أو ما يجد تفسير. فقال له ابن عقيل: إن لم تقدر على حمل هذا الأمر لأجل رقتك الحيوانية ومناسبتك الجنسية، يعني بينك وبينها مناسبة، لأن كلكم تشتركون في جنس الحيوان، ولهذا المناطق ومن عقيل متأثر في أي نعم، يقول الحيوان يعني الجنس، جنس الحيوانية يشترك فيها كل حيوان، لكن الآدمي يمتاز بفصل وهو العقل، يقال حيوان ناطق يعني عاقل، حيوان ناطق. وهو يقول له يعني إذا ما قدرت أنك تتحمل هذا الأمر من أجل اشتراكك معها في الحيوانية، أي نعم، يعني أسفت لها لأنك أنت وهي حيوان، فلأجل مناسبتك الحيوانية ما قدرت تحمل الأمر، خلك عاقل، افهم يعني بعقلك أن لله سبحانه وتعالى حكم. إذا ما دلك عقلك على الحكمة، حكمة الباري جل وعلا، فاطرح لفاطر العقل الذي يعني جعل عقلك يخونك عن معرفة الحكمة. يعني نستطيع أن نوضح كلام ابن عقيل ونقول له يعني إذا لم يكن في فطرتك ما يدلك على حكمة الباري، ففي عقلك ما يدلك على حكمة ليس في عقلك ما يدلك على حكمة الباري، فاستسلم لله عز وجل واتبع شرعه، واعلم كما أنزل في كتابه أنه لا يخلق عبثا، وأن ما أجراه من خلقه وتكوينه فلحكمة. هذا معنى كلام ابن عقيل، ولعل الأخ فهم المراد يعني من هنا. على كل حال، العقل السليم، العقل الصحيح الصريح يوافق النقل الصحيح، فبالعقل أيضا يعرف حكمة الباري، قد لا يصل العقل فيعرف العبد حكمة الباري بالشرع بالوحي. فالفطرة دليل، والعقل دليل، والشرع دليل، الوحي دليل، لكن الفطرة دليل يشترك فيه جميع من فطر الله من خلقه الحيوان وغيره، في التمييز بين النافع والضار. تجد الحيوان وهو بهيمة يميز يعني بين ما يضره وينفعه من الأكل والشرب وغيره، أي نعم، بفطرته. الإنسان يمتاز عن الحيوان بالعقل، يستدل بالعقل على ما لا يستدل به الحيوان، وهذا من تكريم الله له. هذا يشترك فيه عموم الإنسان العاقل، عموم العقلاء كافر أو مسلم، لكن دليل الوحي يختص به المسلم. الدليل الشرعي الذي دليل الاستدلال بالوحي الذي أنزله الله على نبيه، هذا يختص به المسلم، يحظى به المسلم فقط. نعم. وما حكم مودة الكفار؟ أقول حقا، أولا سأل سؤال احتاج إلى مراجعة، لكن السؤال الثاني يقول: ما حكم مودة الكفار؟ هل حقا تنظر في السؤال؟ هذا فضول. ما حكم مودة الكفار؟ وما حكم من يفتش أو يفتي بجواز مودتهم؟ أكح الكفار لا يجوز مودتهم، لكن البر لا يعني المودة، البر شيء آخر. إذا لم يكونوا يعني يقاتلون في الدين ولم يخرجوا من ديارنا، فلا مانع من برهم، وهذا من الدعوة إلى الله عز وجل واستئلاف قلوبهم، هذا من يعني توليف قلوبهم واستصلاحها. والله سبحانه وتعالى فرق بين هذا وهذا، لكن المودة لا، المودة كيف نود الكفر والله لا يرضى بالكفر، ونود الكافر، والله سبحانه وتعالى لا يحب الكافر، يحب ما يحب الله عز وجل. إنما بره من أجل استصلاحه واستصلاح قلبه هذا شيء آخر، هذا من تأليف القلوب من الدعوة إلى الله عز وجل. يقول: أنا في ذمتي مبلغ من المال لأخي، ولكن سامحني به ثم رجع يطلب، وهكذا سامح ثم يطلب. أحدكم عبد سامح به فلا يجوز له أن يعود في هبته، العائد في هبته، يعني أخشى أن يكون أن ينطبق عليه شيء من معنى هذا الحديث. ما دام سامح به فلا يجوز أن يعود، خلاص ينبغي أن يعفو، يدل على أنه ما سامح به، يمكن ساوم عليه، سامحك لأجل غرض ما جاه الغرض، عاود يطالب، فانظر في المسامحة. أي نعم، الله المستعان، سامحني يا أخي، جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: قدمت أنا وأهلي من الخارج إلى المدينة، وإلى اليوم قد أكملت 5 أيام. يا أخي ما يلزمك، أقول ما يعني، هذا كأنه الحديث الوارد في صلاة 40 فرض، هذا ليس ضعيف، حديث لا يحتج به. على كل حال، ما هو شرط أنك تصلي 40 أو تكمل 5 أيام، ليس شرطا الزيارة تتم بصلاة ركعتين في المسجد النبوي. يقول: الأفضل لي أن أكمل 3 أيام ثم أذهب. على كل حال، مهما يعني بقيت في المسجد النبوي وصليت، فالصلاة بألف صلاة فيما يعني صلاة في المسجد النبوي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه. ولكن إذا ذهبت إلى المسجد الحرام فالمسجد الحرام أفضل، لأنه 100,000 صلاة. وإذا جئت لأداء نسك العمرة ولم تؤديها يعني من قبل فهي واجبة عليك من الواجبات، وكونك تعمل الواجب أو تؤدي الواجب أولى من يعني أداء النوافل. ابدأ بالواجبات. فسبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فيتبدأ بالفريضة قبل النافلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتيت إلى العمرة وقد تسلفت المال من صديقي في بلدي لأداء العمرة، علما بأني أسألك الناس مالا في بلدي يملك يعني، أو ما أدري، لم يوفونه إلي. أي نعم، له مال على أناس في بلده لم يعطوه إياه، هل تجوز لي العمرة؟ على كل حال، إذا أحرمت بالعمرة وأديت فالعمرة جائزة، لكن لا يلزمك قبول حتى لو تبرع لك أحد بمال حتى تؤدي نسك الحج والعمرة، فلا يلزمك قبول هذا التبرع. يعني من شروط الوجوب وجوب الحج الاستطاعة، التي منها وجود النفقة، فلو تبرع لك أحد بالنفقة لا يلزمك قبولها، وإذا استلفت واعتمرت فنسأل الله أن يتقبل وأن يعينك على أداء ما اقترضته في ذمتك. يقول: ما هو العيب في كتب ابن الجوزي؟ بعض العلماء قالوا المدهش والمرعش، وفيها مبالغة.